خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإكثار من الذكر. لما كان الذكر بهذه المكانة الجليلة لم تقتصر آيات القرآن على الأمر به فحسب، بل جاءت بالأمر بالإكثار منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولما ذكر الله الذاكرين له ضمن عباده الذين لهم مغفرة وأجر عظيم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أخرجه مسلم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.